بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله اسال ان يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تنزل عليهم السكينه، تخشاهم الرحمه وتحفهم الملائكه، ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نساله جل وعلا ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. في الإسلام هذا المجلس الخامس من مجالس التعليقات على عمدة الأحكام، يناقل اليوم الأربعاء 15 من شهر صفر من عام 40 بعد 400 ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المصنف رحمه الله ذكر باب القراءة في الصلاة، ذكر فيه 6 أحاديث. أولها حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث موضوعه في بيان حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، وفيه وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ بها، وفيه أنه لا يعذر بتركها جهلا ولا نسيانا، لأنها ركن والأركان لا تسقط مطلقا. فالإنسان إذا ترك الركن تبطل صلاته أيا كان سبب تركه إياه، كان تركه نسيانا بطلت الصلاة، أي ركن من أركان الصلاة تركه جهلا، فهنا لا يعذر به، كما دل على ذلك الحديث الذي مر معنا في الدرس السابق في حديث إيش؟ حديث ماذا؟ المسيح في صلاة أحسن. آخر حديث مر معنا في الدرس الماضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر ذلك الرجل بتركه طمأنينة، وقال: فإنك لم تصلي. وهذه ركن من أركان الصلاة يجب على الجميع أن يقرأها الإمام والمنفرد، لا إشكال في ذلك، والمأموم على خلاف في ذلك بين أهل العلم، يعني هل يقرأها المأموم خاصة في الصلاة الجهرية، على خلاف وتفاصيل في ذلك. لكن هنا الحديث المشهور: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها. كل حجة لما نرى أنه يجب كذلك على المأموم أن يقرأها في الصلاة السرية والجهرية في جميع الركعات. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم. في هذا الحديث، حديث هذا الباب، يبين الراوي رضي الله تعالى عنه أبو قتادة صفة القراءة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. والبيان هنا بيان صفة القراءة من جهة الطول والقصر، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذلك في الفاتحة وصورتين، يعني في الركعتين الأوليين، وبيّن التطويل في الأولى والتقصير في الثانية. ففي هذا الحديث فيه من الفوائد قراءة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، أنها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفيه كذلك قراءة سورة أخرى بعد قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين في الصلاة عموما، في كل ركعتين الأوليين في كل صلاة يقرأ فيها الفاتحة والسورة، وفيه الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين في صلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، أنه يقتصر بها على الفاتحة. وفيه كذلك من الفوائد تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية، وهذا يعني كرره الراوي، قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية. فهذا من السنن في الصلاة أن الأولى الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، والحكمة في ذلك تعددت عند العلماء، ذكر عدة حكم ذكروا منها أنها انتظار الناس، لأن الركعة الأولى كل الناس لم يجتمعوا فتطول قليلا عن الركعة الثانية لعلهم يجتمعوا لعله يدرك من لم يكن حضرا من فترة كبيرة الإحرام. وفيه كذلك من الفوائد الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر، قوله يسمع الآية أحيانا، قال الراوي يسمع الآية أحيانا، قوله يسمع الآية أحيانا، هذا الإسماع عمدا أو غير عمد؟ عمدا، يسمعها عمدا ولا ماذا؟ على احتمال في ذلك، يحتمل أن يكون عمدا، يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عمدا صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، هذا احتمال، واحتمال ذلك أن يكون بغير قصد للاستغراق في التدبر، للاستغراق في التدبر، يحتمل أن يكون بغير قصد. لماذا؟ ما سببه؟ الاستغراق في التدبر، الإنسان بطبيعته إذا قرأ واستغرق في تدبر الآيات وفي معناها ربما يرفع صوته أحيانا بآية أو بجزء من الآية كذا في يعني تفكر في معناها، فقد يحتمل ذلك. وعلى الاحتمال الأول إذا قلنا أنه يعني عمدا يكون فيه جواز الجهر بالآية في الصلاة السرية أحيانا، أنه يجوز للإمام أن يتعمد أن يجهر بالآية في الصلاة السرية أحيانا، لا يكون ملازما لذلك يجهر بها أحيانا. وكذا الجهر هنا ليس كالجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، لكن المقصود به الإسماع، أن يسمع من وراءه. نعم. قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا كذلك في الحديث الباب فيه بيان صفة من صفات القراءة في صلاة المغرب، وهنا جبير بن مطعم رضي الله عنه يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب، ففيه الجهر بالقراءة في صلاة المغرب، أنه جهر قال سمعته في صلاة المغرب جهرية كما هو معلوم. وفيه جواز إطالة القراءة في صلاة المغرب أحيانا، ما يا شباب؟ هذا مسلم ولا غير مسلم؟ ها؟ كيف يكون مسلم؟ يقول جواز الإطالة في صلاة المغرب، هل يؤخذ من هذا؟ هذا بناء على ماذا؟ على بناء بناء على ماذا؟ لأننا قرأ الصورة. هل قرأ الطور يعني الطور كاملة؟ ها؟ ولا قرأ شيء منها؟ ها؟ كيف عرفت؟ أحسن. إذن هذا الذي يوضحه الحديث بطوله، الحديث هنا مختصر كذا، الحديث بطوله. فالحديث عند البخاري أن جبير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال جبير كاد قلبي يطير. هذا متى قاله جبير؟ ها؟ قبل أن يسلم. وهذا مثال نادر، لماذا؟ تحمله في الشرك وأداه في الإسلام كذا. فهذا الراوي تحمل هذا الحديث قبل أن يسلم، سمعه في غزوة بدر وقد جاء للفداء، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في المسجد ليسمعوا القرآن، ليسمعوا القرآن. فهنا يقول كاد قلبي يطير، في رواية أنه قال ذلك أول ما وقع الإسلام في قلبه. بسبب إيش؟ بسبب هذه الآيات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه قال والطور قرأ بالطور يعني فدل، لأن هذه الآيات في آخر الصورة تقريبا قبل الأخير بقليل، فدل على أنه ماذا؟ قرأ الصورة كاملة، فيكون الاستدلال مستقيم في قوله ماذا؟ أنه يطير بها أحيانا. نعم. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. نعم. هنا كذلك في حديث البراء رضي الله تعالى عنه فيه ذكر صفة من صفات الصلاة، صفة من صفات القراءة في صلاة العشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة التين وهو من قصار المفصل، لكن هذا كان في سفر، كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف، ولذلك تقصر فيه الرباعية، تقصر فيه الرباعية، يعني الحكم دل على السفر، وإن كان تخفيف عموما كان مر معنا أنه ينبغي للأئمة تخفيف تخفيف عموما للناس، لكن هذا الحديث بذاته ورد في السفر، وفيه تحسين الصوت والأداء في القراءة، قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة من القارئ في القرآن، يعني يحسن صوته وأداءه فيه. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. في هذا الحديث كذلك بيان صفة من صفات القراءة في الصلاة، وفيه يعني بيان فضيلة هذه الصورة، صورة الإخلاص، وفيه بيان جواز قراءة صورتين في الفاتحة في الركعة الواحدة بعد الفاتحة، فيه جواز قراءة صورتين في الركعة الواحدة بعد قراءة الفاتحة، وهذا يعني يؤخذ من هذه القصة، وإن كان لم يرد في القراءة في صلة القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوافل، وفيه لزوم قراءة سورة معينة اللي هي سورة الإخلاص كان يكبرها. هذه القصة التي ذكرها عائشة رضي الله عنها حصلت مرتين. هنا عائشة تخبر عن رجل حدث منه ذلك، أي في سفر، في النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فكان أميرا على أصحابه في تلك السرية فكان يصلي بهم فكان يختم بقل هو الله أحد. ما معنى يختم بقل هو الله أحد؟ يختم بقل هو الله أحد في احتمالان ذكر العلماء، احتمالين لقول يختم بقل هو الله أحد. الاحتمال الأول أنه في كل ركعة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة من القرآن ثم يختم يقول هو الله أحد في كل ركعة، كذا هذا احتمال. والاحتمال الآخر أنه يختم بها في الركعة الثانية من الصلاة الجهرية، أنه يختم بها متى؟ في الركعة الثانية من الصلاة الجهرية. فكان يفعل ذلك، فلما رجعوا أصحابه الذين معه أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعله صاحبه، كذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعطيهم الحكم في ذلك أمرهم أن يسألوا ما السبب الباعث له على ذلك، فكان جواب الرجل هنا جواب يدل على فقهه، فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فكان الجزاء من جنس العمل، قال أخبروه أن الله يحبه. هذه القصة حصلت مرة أخرى في أين؟ ها؟ في هذه المدينة الطيبة المباركة في مسجد قباء، في مسجد قباء كان إمامه آنذاك كلثوم بن الهدي. والذي حصل من كلثوم أنه كان يفتتح بقل هو الله أحد، يعني بعد قراءة الفاتحة يقرأ ماذا؟ قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة. فقال يعني أنكر عليه ذلك أصحابه وقالوا له إنك تقرأ بهذه السورة يعني قل هو الله أحد ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بغيرها، فإما أن تقرأ بها أو تقرأ بغيرها. يعني هو استشكلوا ماذا؟ يعني لماذا لا تكتفي بها؟ استشكلوا الجمع بين السورتين، يعني قالوا إما تقرأ الإخلاص وتركع أو تقرأ بأخرى وتكتفي بها. فقال ما أنا بتاركي بها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء أخبروه بفعل صاحبهم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبها، إني أحبها. فقال إيش؟ ها؟ حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فبين القصتين يعني بينهما فوارق، منها الفوارق في الجزاء. فهذا الرجل الذي عندنا في هذا الحديث قال إيش؟ قال أنه نخبره أن الله يحبه، وذاك قال أخبار قال ذكر له أنه حبه إياها أدخله الجنة. فتختلف فيهما، وقصتان مختلفتان على فلاح الفيديسي حينها، وفيهما فضل هذه الصورة المباركة صورة قل هو الله أحد. وهذه الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ماذا؟ يعني هنا معلومة، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ترسيخ المعلومة في عقول وقلوب أصحابه، وهي ماذا؟ وهي إيش؟ معلومة تعلق بهذه الصورة، كررها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عدة مرات وبعدة أساليب يعلمهم هذه الفضيلة، يقول لهم إيش؟ إيش؟ أنها تعدل ثلث القرآن. هذه المعلومة أنها تعدل ثلث القرآن لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، تصور لما أراد أن يعلم أصحابه أن هذه الصورة العظيمة المباركة تعدل ثلث القرآن ما قال هكذا، يعني جاء بأسلوب من باب الترسيخ، ترسيخ المعلومة، وفي شيء من المزاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، فقال لهم مرة احشدوا يعني اجتمعوا وتأهبوا واستعدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمع من اجتمع في المسجد من الصحابة، فلما اجتمعوا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم قام، هم انتظروا ماذا؟ ثلث القرآن عشرة أجزاء. فتعجبوا من قيام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم لعله جاءه خبر من السماء، ظنوا أن المجلس لم يتم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال إني قلت لكم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. لاحظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم المعلومة هذه هكذا، لماذا؟ لئلا ينسوها، خشي أنه إذا قال لهم قل هو الله تعدل ثلث القرآن، فاستعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب، جمعهم واستعدوا وتأهبوا وأعطاهم الوعد أنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن، فقرأ ماذا؟ قل هو الله أحد. هذه ترسيخ المعلومة. ومرة أخرى وبأسلوب آخر كذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ هذه المعلومة في عقولهم، قال لهم أيعجز أحدكم، لاحظوا الأسلوب، قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال فشق ذلك عليهم. يعني هنا تأمل وش قطعة القرآن، يعني إيش؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كذا والأنعام والأعراف والأنفال والكوبة، سيقرأ في ليلة وهم أصحاب أعمال من الفجر يقومون ويعملون في أعمالهم، فشق عليهم ذلك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منهم قال لهم ماذا؟ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فكانت ماذا على قلوبهم؟ أبرد من الثلج في هذه المعلومة لما وصلته بهذا الأسلوب الذي أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ هذه المعلومة في. وفي ورد في فضلها كذلك في هذه الصورة العظيمة أن من قرأها عشر مرات فإنه ماذا؟ هذه الصورة فضائلها كثيرة، لكن هذه على سبيل فقط الإشارة، وإلا فقد أفرد الحفاظ، هناك من الحفاظ من أفرد جزءا في فضائل هذه الصورة، لكن من فضائلها العظيمة أن من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك قال إذا أكثر يا رسول الله، يعني إذا كان 10 مرات ستبني لك قصر في الجنة سأكثر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكثر وأطيب، أي أكثر ثوابا وأجرا وجزاء نعمة. وهذا من عمر رضي الله عنه، من فقه عمر هذا الفرح. المسلم ينبغي له إذا سمع هذه الفضائل أن يفرح بها وأن يسر. وعمر هنا ماذا فعل لما سمع هذه الفضيلة؟ ماذا فعل؟ نوى مباشرة، كسب أجر النية، نوى ماذا؟ أن يكثر. وهذا المسلم إذا سمع أي فضيلة من الفضائل ينوي في الحال أن يسمعها كثيرا، لعل الله أن يعني يعينه ويوفقه، وإن لم يعني يستطع أن يتمكن من العمل فإنه ماذا؟ فإنه إيش؟ يؤجر على النية، يؤجر المسلم يؤجر على نيته وإن لم يعمل، لكنه لا يؤجر على عمل بلا نية، لا يؤجر على عمل بلا نية، لكن المسلم يحرص على أن يستحضر دائما هذا وأن ينوي. فالذي يقرأ قل هو الله 10 مرات ما له؟ فقط ومحض غير الختمات، يعني كأنه ختم القرآن 3 مرات وثلث، غير المضاعفة في أجر الحروف من قرأ حرفا من القرآن. هذه لا تنسى الفضائل الأخرى. نعم شيخ. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث المشهور في قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالتخفيف، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة المشهورة قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. في بيان صفات من صفات القراءة في الصلاة، فيه ينبغي أنه ينبغي الإمام مراعاة حال المأمومين في التخفيف، لأن المأمومين يكون فيهم من هو كبير السن يتعبه القيام، ومنهم من يكون ضعيف لمرض ونحوه، ومنهم من يكون لحاجة. انظر كيف المراعاة في هذا، حتى أصحاب الحاجات لا يشق عليهم بذلك. وفيه أنه ينبغي قراءة هذه الصورة والصور وأمثالها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصور على سبيل المثال، أنها هي ونحوها أو كذلك نحوها بما هو طويل، يعني يقرأ جزء من الصور الطويلة لا بأس ذلك، وإن كان جزء أن يقرأ الصورة كاملة من القصار المفصل. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول: فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة. ومن الحسن، انظر كيش يقول ابن دقيق، يقول: ومن الحسن أيضا قراءة هذه الصور بعينها فيها، قراءة هذه الصور بعينها فيها يعني في العشاء بعينها، يعني هذه الصور أن يكون الأئمة يعتني بهذه الصور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، صورة الأعلى، صورة الشمس، صورة الليل. قال: وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة المختلفة من هذه القراءة المختلفة، لما ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة كذا، يقول ابن دقيق: ينبغي أن يقرأه في الصلاة، فينبغي أن يفعل. قال ابن دقيق: ولقد اسمع ماذا يقول: ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. هذه ينبغي المسلم أن يحرص أن يعمل بالحديث الذي يسمعه ولو مرة واحدة. هكذا كان هدي السلف رحمه الله يحرصون على أن يعملوا بما يروونه من الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. المصنف رحمه الله أنا عقد بابا في مسألة الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، خصوصا بها الجهر في الفاتحة، هل يجهر بها أو لا؟ وذكر فيه حديثا واحدا وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي يدل على عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. فهذا فيه حكم الجهر بالبسملة، فيه في هذا الحديث استفاد فيه الإصرار بالبسملة في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية أنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المسألة مسألة البسملة القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، الخلاف بين أهل العلم فيها قديم وطويل مشهور ومعروف في ذلك. فهم يختلفون أولا في ماذا؟ في قراءتها. يختلفون ماذا؟ في قراءتها، هل تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو لا تقرأ؟ والأكثر على أنها تقرأ، على أنها تقرأ. والذين يقولون إنها تقرأ يختلفون مرة أخرى، هل يجهر بها أو يسر؟ والمقصود هل يجهر بها أو يسر ماذا؟ في الصلاة الجهرية، أما في السرية فيسر ما في شك كذا، لكن في الصلاة الجهرية. والأكثر كذلك على الإسرار بها، فأكثر أهل العلم على أنه يقرأها لكن يسر بها. وهذا حديث أنس من أدلة من قال بهذا القول، وأكده رضي الله تعالى عنه بالرواية، يعني بروايته هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان. قال رحمه الله: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. ذكر المصنف رحمه الله حديث باب السجود السهو، وذكر فيه رحمه الله حديثين، هذا أولهما يروي محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فذكر فيه قصة وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، مقصود بها صلاة الظهر أو العصر كذا، العشي من الزوال إلى الغروب هذا يسمى العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. هنا ابن سيرين نبه على، لما قال إحدى صلاتي العشي نبه على أن الراوي الحديث صحابي الحديث أبو هريرة سماها، لكن أبو ابن سيرين هو الذي نسي، وهذا النسيان يدل على ضعفه ولا على ضبطه؟ ها، نسيان يدل على الضبط كذا، لأنه عرف الذي نسيه هو وضبط ما حفظه كذا، فهنا لما شك فيها تركها قال نسيت ما يعني سماها، ويعني بين أن أبا هريرة قد نقل حتى ماذا، حتى لو جاء حديث من طريق آخر فيه التسمية كذا لا يكون في ذلك إيش يعني تعليل لذلك الحديث، فيكون هكذا هو. قال: فصلى بنا ركعتين، يعني هي الصلاة كم؟ أربع ركعات، صح؟ صلاة الظهر أو العصر أربع ركعات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، قالوا في مقدمة المسجد في قبلة المسجد، تكى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان. قال الشراح أن سبب ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحال أنه شعوره بالنقص في العبادة، ولم يدري النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن هذا حصل منه نسيانا كذا، فلم يدري ما الذي حصل، لكنه كأن فيه نقص، ولذا كان قال كأنه غضبان، فوضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان، يعني المسرعون بعض الناس يعني هكذا عادته يخرجون، وهم قد يكونون أصحاب حاجات ويخرجون من المسجد مباشرة منذ أن يسلم الإمام، فخرج من خرج من الناس من يخرج سريعا، فقالوا قصرت الصلاة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وهذا الوقت وقت ماذا؟ وقت نزول الوحي، وقت التشريع، ظنوا أن الصلاة ماذا؟ قصرت، وأن الرباعية صارت ركعتين، فخرجوا هكذا وهم يقولون هذا عن يعني عن ظنهم. فقال وفي القوم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر هما أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم وزيراه، لذلك يقول علي رضي الله عنه يقول إيش كم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، فكانوا أقرب الناس إليه، ومع ذلك قال إيش فهاب أن يكلمه يعني لما رأوا من الحالة التي حصلت له صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان، ويعني لم يكن يعني لعله لم يخطر في بالهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه السهو والنسيان في هذه الحال، فتركوا الأمر لله عز وجل لأنهم لا يبتدئون النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ويعلمون أنه ما كان يتعلق بالدين فإنه ماذا؟ فإنه لا بد أن يكمل، وأنه لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل شيء فيما يتعلق بالبلاغ فإنه لا بد أن ينبه عليه، فلذلك لم يكلمه. انظر هنا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، علماء الصحابة رضي الله عنهم، فهاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه ذو اليدين، ولعله لم يكن يعني يغضب من ذلك ولم يكن، وهذا يعني لا أصل ليس بعين في يديه طول، هذا يعني من تمام الخلقة، قالوا بعضهم في كفيه، قيل بل يداه يعني فيها مفعول، لأنه لم يكن هذا من العيوب، فكان يسمى بهذا ولا يعني يغضبه ذلك. فهذا الرجل قام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لم أنسى ولم تقصر. لم أنسى إيش؟ ها؟ بناء على ما في ظنه صلى الله عليه وسلم، فالناسي لا يعلم أنه ناسي ولا لا يكون ناسيا، إنسان إذا نسي وقت النسيان لا يعلم، فصلى الله عليه وسلم نسي ولم يكن يعلم في ذلك، فقال لم أنسى ولم تقصر، هذه حقيقة شرعية كذا. فهنا في غير هذه الرواية التي معنا يعني فيها اختصار، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر قال ذو اليدين بلى قد نسيت، استعمل إيش؟ استعمل ماذا؟ أسلوب الصبر والتقسيم، ها؟ الصبر والتقسيم، وقسمها إما نسيان أو يعني إما حقيقة شرعية أن الصلاة قصرت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة الشرعية التي لا تتلقى إلا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في اليدين جزم، ها؟ جزم بالأمر الآخر، قال بلى قد نسيت، إذا كانت الصلاة لم تقصر شرعا فالذي حصل من نسيان، ولذا قال كما في معنى في الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين، يعني هنا الآن اختلف ماذا؟ اختلف قول الإمام مع قول المأموم، الإمام يرى أن الصلاة قد تمت والمأموم يقول هذا أحد المأمومين يقول أنه لم يتمها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم للترجيح فسأل من؟ سأل الناس قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فهنا تحقق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حصل منه صلى الله عليه وسلم سلام قبل تمام الصلاة، فقام صلى الله عليه وسلم فتقدم فصلى ما ترك من الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد لسجود السهو مثل السجود يعني في الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه من السجدة الأولى من سجود السهو فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده الأول أو أطول ورفع رأسه وكبر. قال ربما سألوه، يعني سألوا من؟ ابن سيرين. ربما سألوا من؟ ابن سيرين. ثم سلم. قال ابن سيرين إيش؟ فنبئت أن عمران، حديث آخر، قال ثم سلم. هذه في قصة أخرى. وهنا الخلاف في السلام يكون في ماذا؟ في السهو، إذا كان سجود السهو بعد السلام. سجود السهو له حالتان، إما أن يكون قبل السلام فهنا سيكون السلام من الصلاة أصلا كذا، واضح؟ أو يكون سجود السهو بعد السلام، فهذا الذي فيه ماذا؟ فيه بحث هل بعده سلام أو لا. فهنا يقول ثم سلم. ففي هذا الحديث من الفوائد أن نية الخروج من الصلاة وقطع الصلاة إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها. يعني هنا حصل أنه انصرف صلى الله عليه وسلم وسلم من صلاته قبل تمامها، ثم ماذا؟ ثم بنى عليها، ثم بنى عليها، ولم يعد ذلك من طلاة الصلاة لأنه حصل سهوا. فيه كذلك أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة، يعني لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين أنه لا يبطلها لأنه سهوا. فيه أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلام هنا، فهذا حصل بناء على ماذا؟ سهوا بناء على ظن التمام، على ظن التمام، كل ذلك لم يبطل الصلاة. فيه كذلك أن الكلام العمد، أن الكلام إيش؟ العمد لإصلاح الصلاة لا يبطلها، أن الكلام العمد، يعني كلام من؟ كلام ذو اليدين، ها؟ لأن ذو اليدين يعلم أنه ماذا؟ أن الصلاة لم تتم، فتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في إصلاح الصلاة، ها؟ فهنا قالوا العلماء هذا لا يبطلها. فيه كذلك أن الأفعال التي ليست من جنس الصلاة، من جنس أفعال الصلاة، إذا وقعت سهوا لا تبطل الصلاة، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه إلى هذه الخشبة واتكائه عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يظن إتمام الصلاة. فيه كذلك من الفوائد جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من ركعتين بقي له ركعتان، بنى على ركعتين السابقتين ولم يستأنف الصلاة من جديد، لم يعيدها من أولها، فبنى عليها، وهذا مقيد بإيش؟ بعدم الطول، أن الفصل لا يطول، على اختلاف بينهم في تقدير الطول. هنا فيه دليل على مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان. فيه كذلك دليل على التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة. فيه كذلك عدم مشروعية التشهد بعد سجود السهو، أنه لا يقرأ التشهد بعد سجود السهو. فيه إثبات دليل على إثبات السلام من سجود السهو، ولهذا قلنا كما إذا كان بعد السلام أنه يسجد سجدتين ثم يسلم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقامت الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. في هذا الحديث الثاني في باب السجود السهو فيه كذا قصة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها السهو غير القصة الأولى، وسهو خلاف السهو الأول، فإن هذا حصل في صلاة الظهر جزبا من الراوي، والسهو فيه ترك تشهد الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين يعني لم يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه، وفي بعض الروايات أنهم سبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام فلم يرجع فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وانتظر الناس تسليمه وكبر وهو جالس، فسلم سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ففي هذا بيان حكم من سهى في الصلاة، في مشروعية السجود، سجود السهو لمن ترك التشهد الأول سهوا. وفيه من الفوائد كذلك أن التشهد الأول ليس بركن، لأنه لو كان ركنا لما جبر النقص به بسجود، جبر النقص به سجود السهو. فإن من المعلوم أن الركن لا بد من الإتيان به، وهنا جبره بسجود السهو دل على أنه ليس من الأركان. فيه كذلك دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، يعني المأموم كان يعلم متذكرا لكنه يقوم متابعة للإمام ولو أدى إلى ترك هذا الواجب. فيه دليل على أن السجود قبل السلام، سجود السهو يكون قبل السلام عند النقص كما حصل في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم، عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. في هذا ذكر المصنف رحمه الله باب المرور بين يدي المصلي، وذكر فيه أربعة أحاديث، أولها هذا الحديث، وفيه التحذير من المرور بين يدي المصلي والتغليظ في ذلك والتشديد. في هذا الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي والتغليظ في ذلك. قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، لأنه قال إيش؟ لأن يقف 40، يقف 40. قال الراوي: ما أدري 40 يوم أو 40 شهر أو 40 إيش سنة، مع أنها لو كانت 40 دقيقة ها لكانت عظيمة، يعني لأن الصلاة كلها كم ها صلاة ركعتين ما تصل 5 دقائق إذا كانت النافلة. فانظر كيف التشديد في هذا الأمر. وإذا قال ابن حجر، قال ابن حجر تعليق على هذا الحديث: ومقتضى ذلك أن يعد من الكبائر، أن يعد إيش من الكبائر، وهو ماذا؟ المرور بين يدي المصلي، الذي للأسف يتساهل فيه بعض الناس، لا يبالي، يمر بين يدي المصلي وكأن الأمر يعني لا يهمه. والأمر في هذا فيه النهي الأكيد والشديد في ذلك. قوله في الحديث، لاحظ معي، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم. قوله ماذا عليه، قوله من الإثم، من الإثم، هذه هي كلام العلماء. قال ابن حجر رحمه الله: قوله ماذا عليه، زاد الكشميهني من الإثم، وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات، يعني في رواية إيش؟ صحيح البخاري، كلام عن رواية صحيح البخاري. قال: هذه الزيادة ليست في شيء من الروايات عند غيرها، عند غير الكشميهني، والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها. قال ابن حجر: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، في مصنف ابن أبي شيبة إيش؟ يعني من الإثم. فقوله يعني من الإثم إيش؟ كأنها مدرجة كذا. قال ابن حجر: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري، ويحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، حاشية ذكرت حاشية، فظنها الكشميهني أصلا، لأنه يعني هذا الكشميهني لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان راوية، كان راوية، وقد أزاه المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق، فعيب عليه ذلك، عيب عليه نسبتها للبخاري هكذا بإطلاق دون بيان حقيقة الأمر. وعلى صاحب العمدة الحافظ ابن عبد الغني رحمه الله عيب عليه هذا، قال: وعلى صاحب العمدة في إبهامه أنها بالصحيحين، أن هذا الفعل المصنف رحمه الله صاحب العمدة عندما ذكر هذه الكلمة من الإثم، قال ابن حجر: وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، وإنما ذكره النووي في شرح المهذب دونها. قال وفي رواية ذلك، قال من؟ النووي. قال وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي ماذا عليه من الدين. فأنظر يعني هنا ماذا تستفيد يعني بهذه الفائدة، يعني عندنا فائدة العلمية أن الإثم، أن فائدة من قوله من الإثم هذه مدرجة وليست في الحديث. وفي فائدة أخرى وهي ماذا؟ عناية المحدثين بالحديث. انظر كيف حفظ الله عز وجل هذا الدين، هذه الكلمة ها؟ مع أنها كلمة، انظر كيف تعب الحفاظ في ماذا؟ في البحث عنها والتنقيب ومحاولة معرفة من زادها وأين هي وهل تثبت أو لا تثبت. فانظر إلى العناية، عناية المحدثين رحمه الله بالحديث وحرصا عليه حتى في كلمة واحدة لم يتركوها، مع أن هذه الكلمة هي ماذا؟ ها؟ هي صحيحة، هي الكلام الآن فقط في البحث هو في إثباتها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لا تثبت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث المعنى فماذا؟ فهي صحيحة. يقول ابن رجب عن هذه الكلمة من الإثم، قال ابن رجب رحمه الله إنها مدرجة من قول بعض الرواة وتفسير للمعنى، فإن هذا يفهم من قوله ماذا عليه، عندما يقول في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو يعلم ماذا عليه، يعني ماذا عليه من هذا؟ من الإثم. هذا تفسيرها، فهي ضعف، هي كلمة من حيث الصحة المعنى صحيحة. يقول ابن رجب فإن هذا يفهم من قوله ماذا عليه، فإن ابن آدم له عمله الصالح وعليه عمله السيء، كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإذا كان يقول ابن رجب وإذا كان هذا عليه فإنه من سيئاته. قوله في الحديث أن يقف أربعين، قوله أن يقف أربعين هذا ليس من باب الحصر، يعني ليس من المقصود أن يقف أربعين فقط، إنما المراد ماذا؟ التكثير والمبالغة في التحذير، وهذا كقول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم إيش؟ سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. طيب إذا استغفر أكثر من سبعين لن يغفر، فليس مقصود أنه فوق السبعين، أنه إنما مقصود الكثرة، يعني ولو استغفرت لهم استغفارا كثيرا كذا فلن يغفر الله لهم. فهنا قوله أن يغفر أربعين يقف يعني وقتا طويلا، ليس المقصود حتى ذلك. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معتذرا في الصلاة كان لأن يقيم مئة عام خير له من الخطوة التي خطاها. فهنا قال كم؟ مئة عام حددها، يعني أول تبين المبهم بأنه عام وقال مئة ولم يقل أربعين، فدل على أن العدد هناك لا مفهوم له، مع أن القول في مفهوم العدد أصلا ضعيف، يعني هو مفهوم المخالفة عند من يقول به يختلفون في مفهوم العدد فيه، وأظهر أنه ضعيف لأنه لا ليس له مفهوم. نعم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم، في هذا الحديث فيه الأمر بمنع المرور بين يدي المصلي، وأن المصلي إذا صلى إلى شيء يستره، فإنه يمنع من أراد أن يمر بينه وبين السترة، فيه منع المار بين يدي المصلي وبين سترته، وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها، مثل منع المار هذا عمل فلا بأس به لمصلحة الصلاة. قوله فليدفعه، قال إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، قال القرطبي بالإشارة ولطيف المنع، هذا في المرة الأولى قال فليدفعه، يعني المرة الأولى، لأن بعض الناس قد يكون مروره سهوا لم ينتبه أنه يصلي فأحتاج فقط إلى أن يشير إليه إشارة فيه، قال فليدفعه، ثم قال فإن أبى فليقاتله، فليقاتله أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول، يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. قوله فليقاتله قال ابن دقيق رحمه الله: لفظ المقاتلة محمول على قوة المنع من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاح، من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاح. ويصلي، ينتبه أن يصلي لهذا، هو يصلي لصلاة، يلتزم بصلاته وبأحكامه، وإن المقصود أن يزيد في دفعه شيئا كذا. ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده، لا يجوز المشي من مقامه إلى رده، والأمل كثير في مدافعته، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. يعني هو فعله لو فعل هذا يكون هذا الفعل أشد من مسألة أن هذا سيمر بين يديه. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث متى وقع؟ في سنة سنة العاشرة، سنة في الحجة من السنة العاشرة، في جميل قوله إيش؟ بمنى، من قوله بمنى. فابن عباس رضي الله عنه يذكر قصة له حصلت بمنى لما جاء على حمار له، أتاني لأنت الحمار فنزل وترك الحمار ترتع. فيه حكم المرور بين يدي الصف في صلاة الجماعة، المرور بين يدي الصف في صلاة الجماعة، فإنه لا بأس أن الإنسان يمر، جواز المرور بين يدي الصف، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، فالإنسان إذا مر بين يدي الصفوف لا بأس بذلك، لا يجوز أن يمر بين يدي الإمام، أما من بعده من الصف فإن سترة الإمام سترة له. وبوب له البخاري باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. قول ابن عباس: ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام كذا، قاربت. وهذا ذكره قال الشراح، ذكر هذا يعني بين أنه قريب من الاحتلام، أنه يعني لو كان هذا منكرا لأنكروا عليه، لأنه لو كان صغيرا هذا ربما كان ترك الإنكار عليه لأنه صغير، فبين هذا أنه يعني مثله ينكر عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. في هذا الحديث ذكر عائشة رضي الله عنها حالها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حكم استقبال المصلي المرأة في الصلاة تكون بين يديه، وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم، وفيه اعتراض المرأة أمام المصلي وأنه لا يقطع الصلاة ولا ينقصها. وعائشة رضي الله عنها تقول: البيت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لماذا تقول ذلك؟ يعني لماذا تحوج النبي صلى الله عليه وسلم الآن يغمزها؟ لا تعلم أنه ركع سجد، وفي دليل ضيق الحال، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في متسع أن عائشة تنام في غرفة وإذا يصلي في غرفة أخرى، يعني ضيق الحال، مراد حال من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله 8 أحاديث، منها هذا الحديث في مسألة تحية المسجد، ولم ينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يدخل، فيه النهي الداخل عن الجلوس قبل صلاة ركعتين، ومشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، على خلاف بين العلماء في مسألة ماذا دخوله وقت النهي، وقت النهي والأقرب هنا أن يقسم وقت النهي إلى المغلظ وغير المغلظ، المقصود المغلظ الذي يكون قبل الغروب وقبل الشروق، هذه ما ينبغي الصلاة فيه إذا قضى الوقت قبل غروب الشمس قبل شروق. نعم. قال رحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم، في هذا الحديث النهي عن الكلام في الصلاة، تحريم الكلام في الصلاة، وقد أجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها. أحد هذا الإجماع بن العطار وابن الوقن وابن حجر رحمهم الله. وهذا يبين في الحديث أنهم كانوا في أول الأمر كانوا يتكلمون ثم نهوا عنه. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، في هذا الحديث الأمر بالإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر. أبردوا بالصلاة، أخفروها إلى الوقت الذي تخف فيه شدة الحر. فيح جهنم شدة حرها وغليانها. فيه استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر الحرارة. قوله في الحديث: إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر، مفهومه ماذا؟ أن إذا لم يشتد لا يشرع. يعني بالنسبة لصلاة الظهر، هل الأفضل تصلى في أول وقتها أو في آخر وقتها؟ فيه ماذا؟ تفصيل. ليس الحال فيها دائما سواء، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان. فمتى وجد الحر مكانا وزمانا استحب الإبراد، تأخيرها إلى آخر وقتها. وإذا لم يوجد فلا يسعى، فتكون كالأصل في الصلاة أنها في أول وقتها كذا. والإبراد هنا ليس معناه تأخيرها ماذا؟ قليلا، نصف ساعة أو ساعة. يقول ابن عدي رحمه الله: هذا تحريم ليس تبريد، لأن حر يكون أشد، وإنما تؤخر إلى آخر وقتها قبل صلاة العصر بنصف ساعة مثلا. إذا كان العصر مثلا يؤذن 3:30 تصلى 3. نعم. قال ابن دقيق رحمه الله، قال ابن دقيق: اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر، هل هو سنة أو رخصة؟ وعبر بعضهم بقال: هل الأفضل التقديم أو الإبراد؟ وبنوا على ذلك على أنه صلى في بيته أو مشى إلى المسجد في كن. انظر الفرضية عند الفقهاء. هو افترض أمرا هنا بالنسبة للإبراد في شدة الحر. طبعا إذا قلنا الإبراد مطلوب في شدة الحر، فهل هو مطلوب يعني دائما؟ يعني مثل يصلي في بيته لعذر، أو المرأة تصلي في بيتها، هل يستحب لها الإبراد؟ وذكر مثال آخر من يقين، قال: من مشى إلى المسجد في كمل. هو الآن موجود السيارات، سيارة مكيفة يركب السيارة ولا فيها في الطريق، يعني لأنهم ذكروا في الإبراد سببه أنه ينتظر حتى يكون هناك فيل ظل الجدار يمشي فيه، فإذا كان يمشي في السيارة ما يحتاج إلى الأول. فيقول رحمه الله: في من مشى أو مشى إلى المسجد في كن هل يسن له الإبراد؟ فإن قلنا أنه رخصة لم يسن، لأنه لا مشقة عليه في التعجيل. وإن قلنا أنه سنة أبرد. والأقرب أنه سنة، يقول ابن دقيق رحمه الله: والأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر فيه جهنم، وذلك مناسب للتأخير. والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل، يعني تعجيل الصلاة في أول وقتها، عامة أو مطلقة، وهذا خاص. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هنا في هذا الحديث بيان حكم فاتته الصلاة بسبب النوم أو النسيان، وفيه وجوب المبادرة إلى قضاء الصلاة. من فاتته، إذا فاتته بالنوم أو النسيان، أن يبادر إلى قضائها. قوله: لا كفارة لها إلا ذلك، في احتمالات. يحتمل أن يكون قوله لا كفارة لها لأن ليس لها كفارة مالية، كما تعلمون في بعض الأحكام أن هناك كفارة مالية، فهنا ليس كذلك، ليس هناك كفارة مالية. ويحتمل أن يقال أنه لا كفارة لها أن المقصود لا بدل لقضائها، لأن هناك كذلك في بعض الأعمال مثل في الحج يكون فيها الفدية مخير فيها بين أعمال، فهنا كذلك لا بدل لها. قال: ويحتمل أن يراد أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة، لا كفارة لها يعني لا يكفي فيها مجرد أن يستغفر ويتوب، بل لا بد من أدائها. من أداء الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم. هذا فيه حكم إمامة المتنفل في المفترض، فيصح أن يكون الإمام يصلي نافلة ومن خلفه يصلي فريضة، لأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي، هي له نافلة وله فريضة، وفيه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم. في هذا الحديث حكم سجود المصلي على ثوبه، فيه كذلك استعمال جواز استعمال ثياب غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض اتقاء الحر والبرد. وبعض العلماء فصل في السجود على الحائل، فقال: إن كان منفصلا عن المصلي كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة وبلا كراهة، إنه إذا كان يصلي على شيء منفصل عنه كالسجادة فيجوز بغير حاجة ولا كراهة فيه، وإن كان متصلا به بالمصلي كطرف ثوبه فيكره إلا إذا كان ثمة حاجة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. في موضوع هذا الحديث حكم كشف العاتق في الصلاة، فيه النهي عن كشف العاتقين في الصلاة، وفيه أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس إن كان قادرا على ذلك. وقال يعني جمع من الأنداب على أن هذا ليس بواجب وإنما هو من المستحبات، لأنه يستحب ولا يجب، واستدلوا لذلك بحديث جابر مرفوعا في قصة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها صلى الله عليه وسلم: فإن كان يعني الثوب فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزف به، والحديث متفق عليه عند الشيخين. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في هذا الحديث ذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو يعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وذكر قصة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقدر فيه خضرات من البقول يعني فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها يعني من الثوم والبصل، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، يعني قال ذكر الشراح أن قصد من؟ أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عندما نزل على أبي أيوب. فهنا أبو أيوب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كره ذا أكلها يعني كان له كذلك لم يرد أن يأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل على سبيل الإباحة فإني أناجي من لا تناجي، فله صلى الله عليه وسلم خصيصة بذلك. في هذه الحديث في بيان حكم من أكل الثوم البصل، وفيه نهي من أكل الثوم أو البصل عن دخول المسجد حتى تزول رائحته، فيه كذلك إخراج من له رائحة كريهة من المسجد، إخراج من له رائحة كريهة من المسجد كان بسبب الثوم والبصل وغيره. فيه أن من أكل الثوم ونحوه، فيه نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين وإن كانوا في غير المسجد، فلو صلى الناس مثلا في العيد في صلاة المصلى خارج المسجد كذا فإنه له الحكم فيه. في قوله من أكل ثوما أو بصلا، من أكل ثوما أو بصلا في الحديث يقول: من أكل الثوم أو البصل، من أكل ثوما أو بصلا، استفاد منه بعض الفائدة وهي إيش؟ جواز أكل الثوم والبصل، لأن قال من أكل، وهذه صيغة تدل على الإذاحة، وهذا المسلم وغير مسلم، ها؟ أنه هو إيش؟ هو المسلم ليس المقصود بيان الحكم الآن، الحكم يؤخذ من حديث أخرى صريحة، لكن الاستدلال هنا على هو مسلم طريقة الاستدلال يعني، قالوا قوله من أكل الثوم من البصل يدل على الجواز، وهذا يعني متعقد، لأن هذه الصيغة هي تدل على الوجود لا على الحكم، تدل على الوجود لا على الحكم، لأن هذا موجد منه أنه أكل كذا، وليس المعنى بيان الحكم الشرعي أنه يجوز أن يأكل، وإن كان هذا الحكم الشرعي يعني منصوصا عليه في أحاديث أخرى يدل على الإباحة، على إباحة أكل الثوم، في ما حصل في قصة خيبر، في قصة طويلة، وأن الراوي أنهم لما فتحوا خيبر وجدوها فأكلوا أكلا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في المسجد، فقال الناس حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمر التحريم والتحليل ماذا؟ من الله عز وجل، وأنه صلى الله عليه وسلم مجرد يبلغ الحكم ذلك ولا يحرمه صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، لذلك يعني زجرهم هنا لما رأى أنهم يقولون حريما. وهنا تنبيه يعني المراد بالنهي هنا النهي عن أكل الثوم ما ليس بمطبوخ، فإنه قد ورد في المطبوخ رخصة في كما في حديث كذلك عند مسلم في صحيحه، وفيه فيه في الحديث قال فليمتهما طبخا، وفيه كذلك بيان العلة في المنع من قربان المسجد، وهي تأذي من يحضر من المسلمين من المؤمنين ومن الملائكة، قال في الحديث فإن الملائكة تتأذى منهما منه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذه الجملة استفاد منها العلماء فائدة، وهي ماذا؟ لحظة فائدة، قالوا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيه فائدة، قالوا من أكل الثوم من دخول المسجد ولو في غير صلاة ولو كان خاليا، لأن المسجد فيه من؟ فيه الملائكة، ها؟ فيه الملائكة، فحتى لو كان المسجد ما فيه أحد من الناس كان في غير وقت الصلاة لا يدخل هذا الذي أكل الثوم والبصل في هذا الوقت. قال في مسألة هنا مسألة مهمة، وهي مسألة إيش؟ ها؟ مسألة إيش؟ هذا الحديث يدل على ماذا؟ نريد نختم بها بهذه المسألة. ها؟ يدل على وجوب صلاة الجماعة؟ ها؟ الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة؟ ها؟ على وجوب؟ ولا عدم الوجوب؟ إيش؟ على الوجوب كيف يدل على؟ ها؟ الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة ولا على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ لا، هذا الحديث انتبهوا يا شباب، هذا الحديث يعني بعض الناس فهم منه أن صلاة الجماعة ليست فيها واجبة، وبنوا ذلك على مقدمات، قالوا لك أكل الثوم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ها؟ يجوز أن أكل، وإذا أكلتم، ها؟ وإذا أكلتم لا يجوز أن أحضر المسجد. إذا صلاة الجماعة إيش؟ ليست بواجبة، فنقول له صيام رمضان واجب ولا ليس واجب؟ واجب، والسفر يجوز ولا ما يجوز؟ وإذا سافر يفطر ولا ما يفطر؟ إذا صيام رمضان ليس بواجب، نفسه إما أن تأخذ بها هذه طريقة الاستدلال، ها؟ إما أن تسلم هنا وهنا أو كذا. هذا الحديث من الأدلة على صلاة وجوب الجماعة، كيف؟ انظر هنا لما كانت صلاة الجماعة واجبة أمر الشارع بماذا؟ بحفظها من كل ما يخل بها، وهذا مثل ما سبق معنا قبل في ماذا؟ في إيش؟ سبق معنا في مثل هذا الموضوع نبهنا عليه، ما هو؟ إيش؟ لا، مر معنا أمر قلنا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وهو إيش؟ الأمر بالتخفيف، أمر الأئمة بالتخفيف، لأن صلاة الجماعة واجبة، فأمر الأئمة وأكد عليهم وشدد عليهم أن يخففوا، لأن الناس يأتون وجوبا، كذلك لما كان يجب على المسلمين أن يحضروا المسجد منع من دخول المسجد كل ما يؤذيهم، كل ما يؤذي المسلمين في المسجد منع منه. واضح يا شباب؟ منع. فمنع الذي يأكل الثوم من أذية المسلمين لأنهم سيأتون للمسجد وجوبا. بقي هذه المسألة نتكلم عنها على أجل، مسألة أكل الثوم والبصل، وهل هي دليل على ترك صلاة الجماعة؟ قل استدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث على أن حضور الجماعة في المسجد ليست فرض عين، لأنه لو كان فرض عين لم يرخص في أكل الثوم وينهى من أكله عن حضور المسجد. والجواب عنه، قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: إن أكل الثوم من علة حادثة به فإن ذلك مباح، وإن لم يكن علة لا يسعه أكله لكي لا يترك الجماعة. قال ابن رجب تعليق على كلام إسحاق، قال ابن رجب رحمه الله: وهذا يعني كلام إسحاق محمول على ما إذا أكله بقرب حضور الصلاة، إذا ما أكله بقرب حضور الصلاة. فأكل الثوم له حالتان، إما أن يكون يعني تداويا لعلة فهذا ماذا؟ يؤذى كذا، وإما أن يكون من غير علة فهذا لا يأكله إلا إذا كانت تذهب رائحته قبل الصلاة، مثل لو أكله بعد العشاء صلاة العشاء مباشرة تذهب الرائحة قبل صلاة الفجر، أو يأكله بعد صلاة الفجر مباشرة فتذهب قبل صلاة الظهر. قال ابن حجر رحمه الله، اسمع ماذا قال ابن حجر، ابن حجر صرح ابن حزم بأن أكلها حلال يعني الثوم والبصل، مع قوله بأن الجماعة فرض عين، وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة، ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها، ومع ذلك تسقط بالسفر وهو في أصله مباح، لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء. قال ابن تيميه رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأكل منها يعني من ثوم البصل ليتخذ ذلك ذريعة للتخلف عن صلاة الجماعة، كما لا يحل السفر في رمضان من أجل أن يفطر، من أجل إيش؟ أن يفطر، لأن التحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها، لأن التحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها، لا يجوز للمسلم أن يفعل حيلة ليسقط واجبا عنه. قال الخطابي رحمه الله: وقد توهم بعض الناس، قد توهم بعض الناس أن أكل الثوم، لا هنا أنجبوا معي شباب، أكل الثوم ما هو بالنسبة لمنع أكل الثوم؟ هذا يعد رخصة؟ أكل مانع، منع أكل الثوم من حضور المسجد هذا رخصة؟ إيش هو؟ رخصة ولا إيش؟ ولا عقوبة؟ عقوبة. يقول الخطابي رحمه الله: قد توهم بعض الناس أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، فوضع هذا الحديث في جملة الأعذار المبيحة ترك حضور الجماعات، وإنما هذا توبيخ له وعقوبة على فعله ليحرم بذلك فضيلة الجماعة. قال ابن حجر رحمه الله: وكأن الخطابي رحمه الله يخص الرخصة بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلا، لكن لا يلزم ذلك أن يكون أكلها حراما، ولأن الجماعة ولا أن الجماعة فرضت. قال ابن دقيق رحمه الله: قد يستدل به أن كل هذه الأمور من الأعذار، يعني أكل الثوم والبصل ونحوها، قد استدل به على أن كل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة، وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في ترك الجماعة إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال البستان رحمه الله: فائدة، قد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، ووجه الدلالة أنها لو كانت فرض عين لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضور الجماعة في المسجد. قال البسام رحمه الله: والحق أنه لا وجه لاستدلالها، لأن فعل المباحات لا يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها. قال والحق أنه لا وجه لاستدلالها، لأن فعل المباحات التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب، كالسفر المباح في رمضان فإنه يبيح الفطر في نهار رمضان ولا حرج في ذلك ما دام أنه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار. هذا يعني اختصار الكلام، بيان هذه الأمر الذي قد يشكل على بعض الناس في مسألة صلاة الجماعة و صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.